بالنسبة للأرقام واضحة. كنا أتمنى أتمنى جميع اللوحات تتعامل معها. الرواد وكون هذا حافظ وفي أعلى درجة من الحب والإثقال، وهذا دون. إذا مخالفة الراوي الثقل من هو أرجح منه من الرواة، وذلك هنا من الثقة أرجحية. إذا قارنا هذا بهذا ونتفي روحان تفتل على هذا مع عدم إمكان الجمع، في بعض الأحيان يكون الجمع بين هذين الأولين ممكن، بين ما ورد في هذه الرواية وفي هذه الرواية. في هذه الحالة لم يكون ضمن هذا، ولذلك قلت هنا مع عدم إمكان الجمع بين ما اختلف فيه. تفضل. أوثق منه صح، أرجح منه وأوثق منه صح. نعم، لكل شاب سندا ومبنى. ما خرج الطريق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب طريقة السفر ويسن ويغفر ويصوم. نحن نعلم أن الإمام الدرقطي رحمه الله له كتب كثيرة، ولكن حينما نتحدث عن الدرقطي إما نتحدث عن كتابه العلل إن كان الأمر يتعلق بعلة من العلل، وإما نتحدث عن كتاب السنة ويكون كثيرا. ولكن حينما نتحدث ونطلق لابد أن يكون هذا الأمر يتعلق بالأحاديث كتابه السنن النبوية أو العلة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن في كتابه السنن. ذكر الدارقطني أن رجال سند هذا الحديث كلهم ثقات، لكنه شاذ سندا ومتنا. معنى هذا أن الشذوذ يمكن أن يلحق أو يلحق في السند ويمكن أن يلحق في المتن. هذا الحديث اشتمل على شذوذ من حيث السند والمتن. طبعا هذه أمثلة قريبة، لأنه لو قررنا أن نتناول الشاذ وحده لكان درس خاص به، ولكن نحن نقرر المادة بصفة عامة، ومن خلال هذه الأمثلة نفهم شيئا فشيئا. إذا فهذا الحديث من حيث السماء اتفق الرواة على أنه من بيت العرب رضي الله عنها غير مقبول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه من فعلها. يعني إذا الحديث مرفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الحديث موقوف هذا الحديث أصله ليس معلق، يعني هذا الحديث أصله موقوف على عائشة. فروايات كثيرة عند الإمام الدارقطني وغيره أن هذا الحديث موقوف على عائشة، أي أنها هي التي كانت تفعل ذلك. إذن لكنه قلنا من حيث السنة تقررت على أنه من بعيدها رضي الله عنها غير موقوف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الآخر روى عن عائشة أنها كانت تتم، وقال إنها تأولت كما تأولتنا. أما المات فالثابت عندهم وضعته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر كما هو منصوص عليه في الصحيحين وغيرهما. نقل لكم الشاشات وحوي كم الشاشات كاملة. نعم، إذا الحديث من جهة السند فيه شرط بحسب الرواية الصحيحة ثابتة أن المرسولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يواظب على قصر الصلاة في الصفا، فهذا موجود في الصحيحين وفي غيرهما. أما من حيث الحديث من فعل عائشة رضي الله عنها وكان كله موقوف على عائشة رضي الله عنها، فتألقت عائشة رضي الله عنها وكانت تفعل ذلك، أي كانت تفعل وما مات طارة تصوم وطارة تفتر، فتأولت ذلك. وما قيلت في طبعا القصر والإسمان، وما قيلت في الصوم والإفطار هما شيء واحد. نعم. السلامة من العلة مثل صدق واضح؟ ها؟ واضح؟ تفضل. من حيث السند روي هذا الحديث موقوفا على عائشة رضي الله عنها وأنه من فعلها، فهو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة، فهذا الشذوذ في السند. وأما من حيث المد فهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ذلك. استلم من العلة، العلة في اللغة المرض، أما في الصلاة فهو وصف خفيف يفتح في الحديث فيأخذ من الصحة إلى الطاعة. أولا هو وصف خفيف، طبعا من حيث اللغة واضح العلة في اللغة المرض تطلق على معاني كثيرة، ولكن نحن الآن أقرب شيء إلينا هو هذا هو المرض، وعادة ما يكون هناك صلة بين التاريخ اللغوي والتاريخ السلاحي من حيث أصل المادة. أما في الصلاة وصف خفيف يفتح في الحديث وينقل من الصحة إلى الضعف. المحدثون حينما تناولوا كونه وصفا خفيا هذا الأصل فيه، وإلا فحينما ندخل إلى هذا التعريف ونحاول أن نطبقه نجد فيه مدارس، ويمكن أن نذكر من هاتين المدرستين المدرسة المشرقية والمدرسة المغربية. المشارقة يتمسكون بكون هذا العلة وصف خفي، ولذلك الأصل فيها أن هذا العلم علم العلل لا يملكه إلا جهابذة المحدثين، لا يملكه عامة المحدثين، بل لا يملكه إلا الجهابذة، لأن الحديث المعاد ظاهره السلامة مما يخدش فيه، ظاهره السلامة مما يخدش فيه. فمعنى هذا أن حينما سمع هذا الحديث فقول سنده سليم أو صحيح، يعني جهة السند لا نقص فيه، من جهة المد كذلك، لكن لأن من الجهد يستخرج العلة من ثناياه، فيقول لك هذا الحديث وإن كان فلان ثبت روايته عن فلان مثلا لأنه من تلامذته هذا الحديث بالذات لم يروه العالم، فهي إلا بكوني فلان تلميذ فلان، ولكنه في هذا الحديث لم يروه عنه. من فهم هذا؟ فهم هذا العالم الشد الذي يميز بين هذه الروايات ويستطيع كشف هذه العلل التي لا تظهر لعامة الناس أو لعامة طلبة العلم. لذلك مرة الشرقية تتوصف يعني تلتزم أو تقول بأنه وصف خطير يقلح في الحديث، فنقله من درجة الصحة إلى درجة الضعف. لك فالمرضية تعد بكل علة ظاهرة وخفية، فتعد بالإفساد وتعد بالإعطال وتعد بالانقطاع وتعد إلى آخره. فهنا الفرق الذي طبعا لا أريد سقوط التفاصيل، تلاحظ أني لا أريد يعني نريد أن نملكك عامة. نعم. إذا مثال ولاحظ هنا في تاريخ وصف خفيف، هذه أشرت إليها في مدرستين، يقلح في الحديث، هناك أوصاف خفية ولكنها لا تقلح في الحديث، لا تخرج من دائرة صحة إلى الضعف. فهذه التي لا تقلح هتدخل ضمن هذا التعريف أم لا؟ ها؟ تدخل أو لا تدخل؟ ها؟ من؟ لا تذكر، لأن لا بد أن تنقله من كونه هكذا، من كونه يعني صحيح إلى كونه صحيح. أما إذا لم تأتيه فلا غير، ولا تدخل في هذا التعريف. إذا سينقل من الصحة إلى الضعف، ولذلك حينما نعرف الشيء دائما نسأل التعريف أو يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا. فإذا كان الوصف ظاهرا لا يدخل في هذا، ولكن إذا كنا نتناول مرسا وذويا نقول يدخل. حينما نتناول فينقل من الصحة إلى الضعف، إذا كانت علة في الحديث ولكنها لا تخرج من صحته فهل يدخل؟ طبعا لا يدخل. فإن لا بد في التعريف أن يجمع شتى الموضوع، أن يدخل ما يدخل دون التعريف وأن يخرج ما يخرج من التعريف. مثال رواية تناول الحديث المقبول مرفوعا، أن يكون السند ظاهر الصحة، المثال رواية تناول الحديث المقبول مرفوعا، والحديث مقبول، ولكن الراوي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موقوفة. حينما نقول موقوفة، موقوفة على من؟ على الصحابة، لكنها يمكن أن يدخل فيها حتى المقطوع، ولكن حينما ندخل المقطوع ندخل على من أوقفناه. مثلا يعني حدثنا فلان عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كذا وكذا أو قال كذا وكذا. سعيد بن المسيب تابعي وليس بصحابي، فلما كان تابعيا فإنه إذا قلنا هذا حديث موقوف على سعيد السمون يصح ولكن جهاز القيم. أما إذا قلنا هذا الحديث ما يصف الذي مرتين ماذا نقول؟ مقتول ويسأل لا نقول مقتول. لكن إذا قلنا مقتول لا بد أن نقيد. ها؟ عن مالك عن نافع عن عمر قد يقع مثلا شيء من الخشب. شيء من مين؟ من الخشب. من العلم. شيء خبير من العلم. لا. لماذا توصف السلاسل بسمية السلاسل الذهبية؟ لأن الحاج على الرجع لا من حيث العذاب ولا من حيث الضرب. هو توافي على الرجع من العذاب. هو توافي على الرجع من الضرب. إذا قلت في هذا الحديث إلا نقول كان فتكا وصفته بوصفين متضادين لم يكن يجمع بينهما. تقول هذا الحديث يعني سلسلة ذهبية وتقول معلول أو معلول هذا رجل القدر. نعم. إذا أن يكون السند الظاهر الصحة وفيه من لا يعرف من سماعه ممن روى عنه ظاهر الصحة وفيه من لا يعرف من سماعه ممن روى عنه لأنه عندنا كرواية لابد من التمييز لكي نرد روايته متصلة أن يكون سمع بشيخه. فإذا لم يسمع بشيخه هل يمكن أن أقول في هذا الحديث هو حديث مرسل من حيث السماء؟ لا يمكن. لا يوصف الحديث باتصال السماء إلا إذا كان التلميذ سمع من الشيخ. أما إذا لم يسمع من الشيخ فلا يمكن أن يكون متصلا. إذا أن يكون السماء ظاهره الصحة. وإن قلنا ظاهره الصحة من يتنبه ويتفطنه؟ من؟ طبعا الجلاليقة محدثون الكلام كبار المحدثين هم الذين يقولون فلان عاش في عصر الكون صحيح ولم يسمع منك لم يسمع منه. ولكن أنت يعني مبدئيا حينما تقول فلان ولد في سنة كذا وفلان كان في مدينة كذا وفلان كان تتوهم أو يأتيك في ذهنك أن فلان في ذهن فلان. لكن جهاد طويل يثبت رواية فلان عن فلان بطريقة متصلة صحيحة. نعم. هذا إشارة إلى كتاب من رحمة الإلهان عن الحاكم الذي تدعو له الحديث. ماذا يقول الحديث هذا للحاكم من صبوي ومن أوائل من كثرة هذا الحاكم؟ نستعود إلى أقسام الصحيح. أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. إذا فإذا كان الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم أي أخرجه البخاري ومسلم فهو في على درجة الصحة، لأن الإمام البخاري له شروط والإمام مسلم له شروط يجتمعان في طائفة من الشروط ويختلفان في طائفة أخرى. فإذا اجتمعا معا في حديث من الأحاديث ورواه الإمامان معا هذا يدل على درجة الصحة. وحينما نقول اتفق عليه البخاري ومسلم هناك أحاديث تدخل ضمن هذا ولم أذكرها في هذا القيد. ما هي الأحاديث التي رواها الأئمة الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه؟ ولكن العبرة بماذا؟ العبرة باتفاق البخاري ومسلم على إخراج الحديث. فإذا لم نذكر السنن الأربعة هنا فهي داخلة فيما قلنا ماذا؟ لأن أصل الحديث من أين اكتسب القوة؟ اكتسب القوة من رواية البخاري ومسلم. وإذا اكتسب القوة من رواية البخاري ومسلم فلا نحتاج إلى إضافة هذا القيد. يعني من الأحاديث مثلا الأحاديث تقول رواها ستة أو خرج الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. لكن لو كان هذا الحديث أخرجه أصحاب السنة الأربعة ولم يخرجه البخاري ومسلم هل يصل إلى هذه الدرجة؟ طبعا لا. إذا من أين جاءت القوة؟ من اتفاق البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث. نعم. عندما نقول انه اتفق عليه البخاري ومسلم هذا يعني ان الاتفاق في السند والمتن؟ لا، حينما نقول اتفق هناك عبارات كثيره. حينما نقول في الحصه مكالمه سنديه لا تجوز، حينما نقول اتفق عليه البخاري ومسلم هذا استعمل شروطه وضوابطه في رواية الحديث فكان على شرط فأخر له في صحيحه حكم عليه بالصحة. هذا كذلك يعني الإمام مسلم استعمل شروطه وقيوده في التي يطبقها على الحديث فأخرجه. يعني نحن الآن لا نروح السند والمتن، لأن البخاري حينما يخرج الحديث هل يدرسه من زاوية السند فقط أو من زاوية المتن فقط؟ لا، لا يحكم على الحديث بالصحة إلا إذا صح عنده سندا ومتنا. فإذا صح عنده سندا ومتنا أخرجه في صحيحه. كذلك الأمر بالنسبة للإمام مسلم، الإمام مسلم لا يخرج الحديث إلا إذا صح عنده سندا ومتنا. معنى السند والمتن عبارة ضمنية، لأنه ما أخرجه من صحيحه حكم عليه بالصحة. لو سألنا وقلنا له حكمت عليه بالصحة سندا ومتنا أو معنا يقول لك أنت لست معي بالحديث، لأن أي شك من الشروط يتعلق بالأمرين معا. هناك شعور تتعلق بالسنة الوحدة، هناك شعور تتعلق بالنبي الوحدة، هناك شعور تجمعه بينهما معا. إذا فالإيمان حينما يكون على الحديث بكونه صحيح حسن على المجموع والسند والمد. إذا هذا معنى هذا أن الإمام البخاري حكم بصحة الحديث فقد رجعه في صحيحه. الإمام مسلم حكم على الحديث بالصحة فقد رجعه في صحيحه. إذا فحينما نقول متفق عليه أي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما. وهناك عبارة قريبة ومماثلة لها هي أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم، اتفق عليه أحاديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، كلها عبارات واحدة. نعم تفضل. بينما رواه البخاري ومسلم فيجعلون ان ما اتفق عليه الشيخان اي ما اتفق عليه الشيخان من حيث الرجال، يعني لا لا لا نريد التفاصيل، لا نريد لانه اذا تناولنا جزئيه فنشوش على طلبه، لا نريد ان ناخذ المسائل العامه ثم بعد ذلك ناتي الى التفصيل. لا دائما دائما في اي علم من العلوم، لا اقول عن الحديث وعلم الحديث بصفه خاصه، لو مثلا توقفنا في مساله العسر، مساله العسر وحدها لا يكفيها اربع او خمسه حصص، سيضيع. لكن الان ناخذ المفاهيم العامه ثم بعد ذلك عند التفصيل حينما نمتلك القاعدة نقول كذا وكذا وكذا. نعم. إذا ما انفرد به البخاري، ما هذا البخاري شو مسلم، ما انفرد به مسلم البخاري شو البخاري ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. الإمام البخاري له شروط جمع الحاكم وغيره، ولكن الشروط هذه لها حصة خاصة لا يمكن أن نتناول الآن، ولكن يمكن الإشارة فقط إليها في بعض الجزئيات مثل سند المعاناة، هل هو متصل أو غير متصل عند هذا الإمام وعند هذا الإمام، ماذا يشترط هذا الإمام وماذا يشترط هذا الإمام في السند المعنى. السند المعنى هنا هو ما روي بصيغة عن، لأن المحدثين لابد أن يكون لهم فترة يتحملون بها، فترة أخرى يؤدون بها. فهذا الأولى مرحلة الأولى تسمى مرحلة تحمل، مرحلة الثانية تسمى مرحلة الأداء. يعني سمع حينما كان قائلا ثم ما بلغ مرحلة المشيخة أو بلغ موطن تمكن من العلم أو احتاج إليه في الرواية آنذاك روى ما تحمل سابقا. نعم. ما كان على شرطه فرد خديجة، لأن البخاري لم يقل جميع ما صح عندي في كتابي، بل قال وما فرد من الصحيح كثير، وسمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الشاهد عندنا هنا المختصر، فمعنى هذا ويصرح الإمام البخاري بأنه يحفظ 300 حديث، 200 حديث غير صحيحة، و100 حديث صحيحة. فإذا كان يحفظ 100 حديث صحيح وهذا كما سنرى لا يتعدى 7,000 حديث وجزء حديث بالمكرر فأين الباطل؟ والإمام البخاري طبعا لا يريد أن يجمع جميع نصح عنده في كتابه ولكنه يريد أن يقرب علم الحديث إلى عامة المسلمين وليقرب علم الحديث إلى عامة المسلمين وليقرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين فلا يمكنه أن يدرج ذلك بالتفصيل. ما كان على شكل مرض الخارجة هذا إجابنا أن نشير إشارة فقط إلى الحاكم النيسابوري في مصدره على الصحيحين. الحاكم النيسابوري وسبقه غيره من الحاكم النيسابوري الثاني سبقه غيره لأن لما كان البخاري لم يلتوي بإدخال جميع مصح عنده في كتابه ومسلم كذلك لم يلتوي بإدخال جميع مصح عنده في كتابه معنى هذا أن أحاديث صحيحة كثيرة جدا صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدخلها في كتابيهما لأنهما قصدا استغفار لأنه ما قصد استغفار ولم يقصد طويل أو البسط وإنما قصد استغفار. يكون عنده مثلا حديث مثلا 20 حديثا في ترمي الأبواب يذكر فيها حديثا أو حديثين فقط أين الباقي أو يذكر أو تكون عنده مثلا 500 حديث صحيح في باب واحد فلا يذكر في كثير ولكن يذكر 3 أو 4 على سبيل التمثيل وعلى سبيل الاختصار الباقي عنده لا يذكرون بكتابه. الحاكم النيسابوري رحمه الله ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين وفي كتابه هذا المستدرك على الصحيحين كان دائما يذكر حديثا مما هو على شرط البخاري اي الشروط التي شرطها البخاري موجوده في هذا الحديث ولكنه من شروط صحيحه فيقول هذا حديث على شرط البخاري ولم يروه البخاري او يقول هذا حديث على شرط مسلم ولم يروه مسلم او يقول هذا حديث على شرطيهما ولم يخرجها فجمع كتابا او الف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين يعني البخاري ومسلم تناول كبرى الاحاديث التي هي على شرط الامامين تناول الاحاديث التي على شرط البخاري فقط تناول الاحاديث التي على شرط المسلم فقط تناول احاديث ليست على شرط البخاري وليس على شرط المسلم ولكنها صحت عنده هو كل هذا تناوله وبعض الاحيان يقول هذا الحديث في علمك كذا او قرر به فلان او شذا الى غير ذلك فيشير الى علته او الى سبب رده نسمح أن نتناول المستدرك ولكن فقط يعني إشارة إليه ما كان على شرط البخاري ولم يخالفه ما كان على شرط مسلم ولم يخالفه طبقنا ذلك فلابد من 3 أحوال بما أن الحديث يوجد في الصحيحين ولكن إما أن يكون على شرطيهما ولم يخالفه وإما أن يكون على شكل أحدهما البخاري أو مسلم مسح على غيرهما من أئمة الحديث شماله على شروط الصحة. هناك أحاديث كما قلنا بالنسبة للحاكم من السابقين صحح أحاديث وسبق إلى ذلك العلماء آخرون وجاء بعد العلماء آخرون كذلك. ولكن مهمنا هو الحاكم الصبوري. حاكم الصبوري ذكر أحاديث فقال هذه الأحاديث فقال أبو الحديث يا لا شرطين ليست على شرطين لا البخاري ولا مسلم ولكنها صحيحة لو صحيحها هو واضح. ثالث إطلاق الصحة أو الصحيح على الأحاديث. المقدمة ليست من الكتاب. المقدمة ليست من الكتاب. والسنة والسنة تشير إليها. إطلاقها في لفظ الصحة على كتاب المطلق الإمام مالك. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله توفي سنة 99 و 100 هجرة 199. ومعنى هذا أن الإمام مالك رحمه الله كان قبل البخاري وقبل مسلم طبعا. إذن من أوائل من كتب في الأحاديث النبوية وألف الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك لما ألف كتابه قال فيه العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك، للإشارة إلى أن الإمام مالك كان يفكر ما كان يعرف من قواعد علم الحديث كان يطبقها. ولكن حينما تأتي إلى كتابه الموطأ تجد فيه الأحاديث ظاهر تطبيقه لعلم الحديث غير واضح مع أنه يطبقه. لماذا؟ فإذا صح الحديث عنده صار أن يذكر لك السند الذي صحح به الحديث وصار تذكره من طريق أخرى. ولكن صح عنده، وإن صح عنده فقد ذكره بطريقة أخرى فيها كلام عند المحدثين. تقول لي لماذا؟ لأن علم الحديث كان في مرحلة من المراحل أثناء يعني تكلمه. وسبق أن أشار فقط إلى أن طائفة من جهابذة المحدثين يسألون عن أحاديث فيقول هذا لا يصح، هذا موضوع، هذا كذا، فيحكمون على الحديث بصفة عامة. هو حكمه صحيح ولكنه لم يعلل لك وجه رد ذلك الحديث. هكذا كان العلماء في اولهم، ثم بعد ذلك صاروا حينما اخفيت قواعد العلم صار هناك بيان لكل ما يعلنون به او لكل ما ينتقدون به. إذن اللفظة في أول الأمر كانت خاصة بالإمام مالك بموطئه. ثم قلب صحيح الإمام البخاري انتقلت هذه اللفظة من موطئ الإمام مالك إلى صحيح البخاري، فصاروا يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. ثم بعد ذلك شارك الإمام مسلم الإمام البخاري من حيث هذا هذه الصيغة، فصار العلماء يقولون أصح الكتب بعد كتاب الله يعني صحيحة البخاري ومسلم، فمن ثم صارت لقد صحة تطلق على الكتاب الإيمان يعني البخاري ومسلم. بعد أن طلق الصحيح لم تعد تلك اللفظة تطلق على موقف الإمام مالك، لأن كما قلت هناك في أحاديث مرسلة، هناك في أحاديث منقطعة، هناك في أحاديث تسمى بالبلاغات بلغني، وهذه عند تطبيق قواعد النقل وعند تعريف الحديث الصحيح لا تنطبق عليه. وإذا ابن أبي البر رحمه الله قام برسم هذه الأحاديث المنقطعة في كتاب الإمام مالك على العموم في كتابه التمهيد، وكتابه التمهيد هذا كتاب حجة الأمور يعني ألفه بأربعين سنة رحمة الله عليه، فكان عجيبا لديه لأنه رصارة حياته الإمام ابن عبد الله رحمه الله كتابه التمهيد، ففيه يقوم برسل الأحاديث المنقطعة عند الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطا. إذا فهمنا ذلك ننتقل إلى تاريخ الإمام البخاري. طبعا كل هذا في اختصار كبير، لأن لو أردنا أن نطيل في شيء لا توقفنا عنده. وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مطيل بن بارد الله نهر المغيرة، أسلم المغيرة على يد اليمن جعفي والي بخارى، وكان قبل إسلامه مجوسيا. إذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بارد الله، إذا هنا عرفنا بالمغيرة، فالمغيرة من هو؟ هو مولى من الموالي لليمان بن شعبان والي بخارى أسلم على يده. مولى بن بخاري ولد يوم الجمعة في الثالثة عشر من شهر شوال عام 94 ومئة للهجرة. لا أريد أن أطيل في ما يتعلق به لأن ترجمة نريد منه ترجمة مختصرة. كرامة لوالدة البخاري روى بنشار في تاريخ البخارى ولذلك في شرح السنة في باب كرامات أولادهم أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره، فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام فقال لها يا آلي قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، قال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وهذا ليس بمسترد ولا، لأن تعلق لله سبحانه وتعالى يأتي بأمور كثيرة. أنا زميلي في الطلب كنا ندرس معا وأصول بالعلم وذهب عند الأطباء وآية الأطباء أمره لم يستطيع أن ينظر إلى شيء، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وخفى الدعاء ورد الله عليه بصره. فهذا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا يستغرب منه، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإذا تمسك العبد بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءه. ودعاء الوالدة لولدها مستجاب. أقرأ في ذلك على سبيل تداعي الأفكار. إمام الزمخشري، إمام الزمخشري صاحب الشاب، صاحب الشاب كان يأبو بطير وأخذ ذلك الطير وربطه بشوطين، ويصرف ذلك الطير يطير بعيدا لأن الخيط طويل، ثم بعد ذلك يشتبه بذلك الخيط. هذا الطائر دخل في جحرين، طبعا لا يريد ان يقام مشدودا في يد هذا، دخل في جحر، فهو طبعا راد في رجل الطائر، فاخذ الخيط وجذبه عنده، فاخرج به وبقي الطائر في الجحر. أمه شهدت هذا الأمر، فقالت له: قطع الله رجله كما قطع رجل هذا الطائر. استجاب الله دعاءها، ركب على فرس فسقط منه فانكسر، فجاء بطبيب حكيم هذا يسمى، جاء به فقال: لا علاج له إلا أن يقطع صفع رجله. فقال الحكيم: لا تفعل شيئا حتى أحضر العدول. فأحضر العدول فكتب وثيقة أنه بيع بسبب كذا وكذا وكذا، ويقطع في حكم من الحدود أن يجده وتعالى بسبب كذا وكذا ولم تقطع في حد من الحدود. ولذلك كان يقول: هذا دعاء أمي علي، هذا دعاء أمي علي. ولذلك هنا لا أقص يعني طالبات، بل سؤال عامة لطالب ذكورا وإناثا: لا يدعو أحدكم على أولاده، هذا هو الشيء من هذا الأمر، لا يدعو أحدكم أو إحداهن على أولاده أو أولادها، لأن الوالد مستجاب. فإذا فعل شيئا مما يكره اللهم فيه، اللهم اغفره، اللهم رده إلى الطريق المستقيم أو ردها إلى الطريق المستقيم، لأن دعاء الوالد أو الوالدة مستجاب. فلذلك لا يدعو المسلم على أحد أولاده أو على أولاده بشر. نعم. لمحات من حديث الإمام البخاري متى بدأ حفظ الحديث؟ روى محمد بن أبي حاتم وذاق البخاري قال: سمعت البخاري يقول: فهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب. قلت: وكم اتى عليك في الدار؟ فقال: 10 سنين او اقل. فهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب. هذه مساله مهمه، هل كانوا يبدأون بحفظ الحديث؟ لا، لا يمكن أن ينتقل إلى حفظ الحديث إلا بعد أن يتم حفظ القرآن. القرآن هو المنجاة، فطالب العلم إذا لم يحفظ القرآن لا ينتقل إلى حفظ الحديث. إذا في 10 سنوات كان قد انتهى من حفظ القرآن الكريم. إذا ماذا؟ وليس القرآن فقط، لا تتنرد ولكن ما أقول من سنجد الروم جبالة هذه الروم الأداء لم يكن برخ من قرآن الزمان يتعلق بالنحو ويجب زمان اللغة والنحو لا تجد أحدا بالحمد ذاتا وكان أيضا كثيرا من العيوب اللحم فلذلك لا تجد أن تجد اللحم جسدا نعم إذن قال قلت في حب الحديث وأنات المعاشر فيهن أو أقاليم المقارن صاحبه لشيخه يقول البخاري فجعلت أختلف إلى الداخل وتوجه فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبو الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم هو فرنس وشركه عن محدث ويحدث الناس فنصحت له خطرا قال فانتهرني فقلت لك ارجع الى القصر فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام ان اريد ان اصحح لك كتب الامر انتهر قال لو انت لو انت صليت قلت لمغيرك كلها قال له ارجع الى كتابي انت عندك كتاب ارجع الى كتابي الصحيح فاذا كنت على خطا يخبر الامر فلما دخلت وجد انه ليس كذلك وانه خطا فعلا فاراد ان يمتحن فقال قلت هو الزبير بن ابي عن ابراهيم واخذ القلم مني واحكم الرساله فقال صدقت وقال صدقت نعم فقيل البخاري ابن كم كنت حين اردت عليه يعني فاشار الى انه كان ابن 11 سنه او نحوها هذا يقول على انه يصحح من شيخه وهو في سن مبكر فهذا يدل على انه ما كان الا مطالبه بحفظ الحديث امرا هينا فوجد الاله من خروجه المبكر نعم وراى الامام البخاري لم يزل ان يذكر اهل الصفه من ذكر في الأئمة الأعلام سلف الأمة الصالح كله دون استثناء كان ليس له علم فقط علم وأن المصالح مع ورع واستقامة وصلاح مع ورع واستقامة وصلاح هذا مثال للإمام البخاري رحمه الله روى أبو سعيد البكر بن منير قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل أو عفوا بن إسماعيل بضاعة هذه بلد زريبة لكن صحيح هنا بضاعة أنفذها بوجه أبو حفص فجمع بعض تجاره بالعشية وطلبوها الإمام البخاري ترك له والده أموالا كثيرة والإمام البخاري يجوز من شغل التجارة فكان يعطيها لمن يضارب بها المضاربة والمضاربة تكون رجل يعطي رأس المال والآخر يقوم بالعمل به يشتري بضاعة ويبيعها ويكون قد اتفق مع صاحب المال على قدم معين في الربح يقول له هل الذي وصف وصف اياه انا انشر بضاعه كذا او تجاشر في كذا او تسخن فئه كذا تسجن فئه كذا ثم ما ربحته من مصدر كذا وكذا ولك مصدر كذا وكذا فاتفقا إما يطلع بعد ذلك يكون هذا ببيع الشراء فبيع إذا حصلوا كما تبقى عليه. نعم. المهم أن هذا أبو حفص كان هو المدرك بالأموال لإمام بخاري أوصى به سلعة سلعة التي شرع السلامة. فجمع بعض التجار إليه بالعشية وطلب منه يضحي 5000 درهم. كم رأس المال السلعة؟ كذا وكذا. نحن نعطيك ماذا؟ نعطيك 5000 درهم ربحا زيادة. يعني رأس المال وهذه هي الأرباح. فقال لهم انصرفوا إلى الله. فجاء من الباب تجار آخر سمعت بكم جاء السلعة فجاءوا عنده فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم 5000 إلى 10000 درهم. فردهم وقال إني نويت نو هذا الورع إني نويت البارحة أن أدفع إلى الأولين فدفع إليه وقال لا أحب أن أنقض نيتي من ناحية شرعية هل يجوز له أن ينقض نيته أم لا؟ ها؟ يجوز؟ لماذا؟ لأن تعرفون ما أكل به بإجابة القبول والإجابة القبول هنا هو يتحقق أم لا؟ جاء عنده فقالوا له كما أرسلنا إلى السلعة قال كذا وكذا قال من أعطيك 5000 درهم ربحا وقال لو قابلت لكان الإجابة قبولا وتم البيع لا القبول لم يتم هناك عرض والجواب قال أنهبوني إلى غد فكانت الليل فقال أبيعها بيني ما قالوا جاء آخرون في صلاح فقالوا سمعنا بسرعة منك كذا وكذا مقتلين حكذا لو باعها للثاني أو للآخرين أو للآخرين والأخرين وقال لهم ما قد يصبح 10000 لكان ذلك غير شرعا لأنه لم يتفق مع الأولين الأولين ماذا قال لهم أنهروني أفكر حتى وإن نوى لم يصرح ولكنه ندى ورعا منه رحمة الله عليه ماذا قال يا أولادي الذين أعطوا 10000 لا أبيع لكم إني نويت أن أبيع للأولين فلا أريد أن أقول نيتي هذا الورع نعم لأن درجة الورع مثل الورع لا يتعلق بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية زيادة حتى يسمى ورعا أما لو التزم بالحكم الشرعي فالحكم الشرعي واضح فهذا المشهد الثاني جاء 10000 10000 أنا أبيع للثاني ولم أجد أمره لأنه لم أقل له صفقنا يقال صفقنا حتى ولم يقدر ولم يفهم واحد يقول إجابة القبول ثم يقال سؤال تسلم السلعة وتسلم الثمن فقط أما هو الحالة الثانية قال أن يروني أفكر لا أدين هذا يمكن أن يرد عليه ما تشاء نعم الحديث في صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الأيام هي حروب المغازي عدد الكتب عدد كتب 97 كتابا سبعتهم في سنة كتابا صحيح البخاري كمان ومشهد مقسم إلى كتب، والكتب مقسمة إلى أبواب، والأبواب تحت أحاديث التي تندرج ضمنها. هذه الطريقة ابتكرها الإمام البخاري رحمه الله، سبقه إلى شيء منها الإمام مالك رحمه الله، حتى هو صار على هذه الطريقة، ولكن بدقتها لم تكن إلا عند الإمام البخاري، لأن الإمام مالك رحمه الله شعبه خرج ضمن موطئه ليس الأحاديث فقط، أو درج ضمن موطئه كذلك المقطوعات والموقوفات وأقوال التابعين، ولأن هذا لم يكن فيه احترام للطريقة التي انضبط بها علم المنفرد في المذهب. نعم، لأن يعصر الإمام مالك كان الإمام مالك رحمه الله لا يوجد هذا الباب. نعم، شيخ عندنا أن هذا الكتب يصل إلى 70 إلى 97 كتابا، عدد الأبواب يصل إلى 50 أو 403 بابا، 350 بابا. الكتاب مصنف على كتب الأبواب الفقهية. لماذا أشرت هذه الإشارة؟ لأن كتب الحديث إجمالا تنقسم إلى قسمين من طريقة تسمية، إما المسانيد وإما الأبواب الفقهية. فهذا الكتاب في صحيح البخاري مصنف على الأبواب الفقهية، فلذلك قلنا هنا مصنف على كتب الأبواب الفقهية. عدد الأحاديث عند ابن صلاح 75 و200 حديث و3000 حديث، 7265 هذا عند ابن صلاح. أما عند محمد بن عبد الباقي فهي 3503 حديثا. ويمكن أن يرد أو إلى كان إلى من أتى هذه الأحاديث ويجد رقما آخر، ولو أعطيت الآن للطلبة نفعة الأرقام وأعطيتكم أنتم تقييمها لما اتفق اثنان أبدا. سنتم الكلمة مع أن نقول نسخة صحيحة واحدة ونزور عليكم بإيمانكم وأقول لكم احصوا فلن تتفق على هذا. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ لأن هناك بعض الأحاديث لها سندان، هل ستعرفونها مثلا حديثين أم حديثا واحدا؟ هناك حديث معلق هل ستغير أو لا تغير؟ هناك كثير من الأمور، فلذلك مسألة العدد هنا وإن كانت نسخة واحدة فلا بد أن يختلف في العلماء، وهناك من يسلم بضابط ثم لا يحترم ذلك الضابط. أعطيكم مثال على ذلك، مثلا بالنسبة لتقييم محمد فؤاد الباقي لكتاب الموطأ، التزم أن لا يعتنى فيه ما يتعلق بالفقه، ولكنه لم يطبق ذلك تطبيقا دقيقا، لأن كتاب الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه في أحاديث مسندة، في أخرى معلقة، في أخرى منقطعة، في أخرى معضلة، في بلاغات، في أحكام فقهية. فهذه الأحكام الفقهية ترقم أو لا ترقم؟ المتقين إذا كنا لأن مرتقين المالك رحمة الله على صاحبه لم يفكرهم إلى تأريك كتاب في الحديث فقط. الإمام مالك رحمه الله الشهر بإمام في الحديث والفقه، ومعروف من سيرته أنه إذا جاءه سائل يقول له فيما تريد أن تسأل، أفي الحديث أم في الفقه؟ يعني الأحكام الفقهية. فإذا قال الفقه قال له تفضل أجرته وأنته تلك الساعة. إذا قال في الحديث إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ ويلبس ثيابه ثم بعد ذلك يحدث. شيء من هذا أن الكتاب ليس خالصا في الحديث وليس خالصا في الفقه. بما بينهما فقيه هنا لو لم يقع في الخلل إلا إذا كان هناك فرقة متناهية في الفقه. وهذه الفرقة المتناهية هنا ذلك ليس فعل الإنسان أن يسلم بها. لماذا؟ لأن أحاديث تشترك بين الأمرين، حديث أحدث من فقه فهل ترد له ولا ترده؟ أو يتوقف بعض الأحيان هل يدرج هذا ضمن الحديث أو ضمن الفقه؟ وأمثلة على ذلك كثير مهم. معلقاته، المعلقات ليست من قسم المرتبات ضمن صحيحه. معلقات ليست من قسم المرتبات ضمن صحيحه لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يهدف إلى عدها من الصحيح، وإنما أوردها في كتابه لغاية أخرى تارة يجدها عنوانا، والعنوان ليس هو لا يصاب مساق الرواية، عنوان لذلك تارة يجدها جزءا من العنوان، تارة يجدها دون سند لأنه ليس غاية عنده أن يذكر حديثا ثم لا. ولذلك المعلقات عند الإمام البخاري لا تدرج ضمن صحيحه. تقول لي هل معنى هذا أنها غير صحيحة؟ لا، هذا هو آخر. المهم إذا سألت الإمام البخاري فيقول لك لا لم أعتبرها من الصحيح، لأن يعني المعلقات لها حكم منقطع والمنقطع وحده. وطبعا صحيح البخاري كله صحيح وكل منقطع لم يوجد من الصحيح. الإمام البخاري لذلك لم يدرج هذه المعلقات لهذه الغاية. يريد البخاري أحد المعلقات بسورة المبني والمعلوم، ويوجد في سورة المبني للمشهور. وهذه عندنا أهم ما تهمني مصطلح الحديث. سورة المبني للمعلوم قال روى حدث. سورة المبني للمشهور غير مذكور فيها اسم الفاعل، غير مذكور فيها فاعل. حدث من الذي حدث انا ولكن ذكرت من حدثني؟ لا. ابن بنية ينشر روي ان فلان حدث بهذا الحديث. لماذا لم اقول روى فلان بالذات؟ حدث الراوي روي، وهذا نوع من الضعف وانقطاع. انقطاع طبعا هو من قبيل الضعف. بينما بالنسبة للمبني للمعلوم هذا شيء آخر. لكن أعود إلى معلقة من البخاري يجب في الغالب الأهم أن ما ورد فيه من رواية صلة من المدن في شوية صحيحة. وإن كنت الأول لا تحكم عليه بالقطع، الأول لا تحكم عليه بالقطع لكي تكلم مع الله، لكن بعد ذلك حينما تدرس وحينما تجمع فوق الحديث خارج صحيح وداخل صحيح فتقول ان الحديث صحيح تحكم عليه بالفتحة. إذن هذا بالنسبة للغالب الأهم. وإلا فهناك استثناء طبعا، تقول ولماذا أورد الإمام البخاري معلقة من المصحف صحيحة؟ ليست على شك إن على غير شك وإما لنكتة من النكات العلمية تتعلق بالسند أو المال. تارة يكون مع شيخ يحدث بحديث ولكن على سبيل المذاكرة وليس على سبيل الرواية، وفرق عندهم بين المذاكرة وبين الرواية، لأنه على سبيل المذاكرة يهدف إلى إعطائك الحكم فقط، على سبيل المذاكرة يهدف إلى تفكيرك فيما بالحديث أو إلى إعطائك الحكم، بينما على سبيل الرواية لا يستطيع إلا أن يأتي بالسند. فهناك فرق بين مجلس الرواية ومجلس المذاكرة. فإذا كان حدث بهذا الحديث شيخ من شيوخه، وطبعا شيخ من شيوخه الذين يروي عنهم، لكن مسألة تتعلق بماذا؟ على سبيل المذاكرة، فهو لا يسمع للمسلم أن يدرجه بين صحيح. فلذلك يكون هذا ليس من شرطه. فأنا مثلت فقط لمثال، وإلا فأمور كثيرة جدا تتعلق بشروط الإمام البخاري في صحيح. بصيغة المبني للجهل هناك قاعدة صحيحة وقاعدة كبيرة ليست على شك البخاري وليست صحيحة. نعم. ولم يوجدها على انها صحيحة لانها معلقة. يكرر البخاري الاحاديث في موضعين او اكثر من صحيحه لفائدة تتعلق بمتن الحديث او اسناده او فقهه. هناك أحاديث كررها الإمام البخاري بصحيحه 6 مرات أو 7 مرات، أحاديث أخرى كررها في صحيحه 4 مرات، أحاديث كررها مرتين فقط، أحاديث لم يكررها. تقول لماذا؟ هناك إما نكتة في هذا الحديث، مثلا حديث سمعه بسبب هذه في الموطن الأول رواه بسند العالي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنفس مثلا. في المرة الثانية يريد أن ينوع، ما اعتمدش السند السابق حتى يوضح لنا ويبين لنا أنه رواه بسندين، فيعطينا الرواية الثانية بسند أنزل. هذا في 3 روايات وهذا في 4 وهذا في 5، هذا السند الأعلى من هذا. فهو حتى يقول لنا أن هذا الحديث أخذته من صورة كثيرة، لا أريد أن أذكره مرتين وأذكره بنفس السند. واضح؟ هذه نقطة. أو تتعلق بنكتة علمية تتعلق بالمكان. عند هذا الراوي سمعته بلفظ كذا، وعند بعض الناس من شهود الكلام تعلق بالدنيا اختلاف في المني او تتعلق بالفقه. ومن المعلوم ان الامام البخاري يقال فيه فقه البخاري في تراجم. ان الامام البخاري لم يؤلف هذا الكتاب كتاب صحيح يعني بغض النظر عن الاحكام الفقهيه. الف هذا الكتاب وحفظ الفقه حاضر في اعلى درجه. ولذلك اول شيء نلاحظ بهذا حينما نقول ماذا نقول بانه مقصر على كتب من كتب الفقه، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب العلم، كتاب كذا. ثم كل كتاب من هذه الكتب له عنوان يسمى هذا العنوان بالترجمة. هذه الترجمة هي ماذا؟ حكم فقهي، حكم فقهي. والأحكام الفقهية تختلف، فرب حديث واحد يوجد في كتب متعددة، يوجد في الصلاة، يوجد مثلا في الجهاد، ويوجد في غير ذلك. لكن ما أورده في الصلاة يستخرج منه ما يتعلق بالصلاة، مما أورده في كتاب الجهاد يستخرج منه ما يتعلق بالجهاد. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه كان محدثا وكان كذلك فقيها، ولذلك ألف طائفة من العلماء كتبا فيما يتعلق فقط في بيان الصلة بين الترجمة ومحتوى الدرس، صلة بين ترجمة أي العنوان المذكور في كل باب وبين محتوى الباب من الأحاديث. لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ ولذلك فائدة من أهل العلم ألفوا كتبا في هذا يبينون العلاقة بين هذه التراجم هذه العناوين لكتب الأبواب وبين محتوياتها الأحاديث التي بينها. وهذه المسألة هذه فيها نظر دقيق للإمام البخاري رحمه الله، نظر دقيق جدا، يعني قد نعطيك حديثا وهذا مما يذكر من هذا السبيل بيان الفرق بين الإمام البخاري والإمام مسلم في ترتيب الأحاديث داخل الصحيح. نعطيك حديثا فلنقول لك أنت مع معرفتك بالحديث أين ستجد هذا الحديث؟ عند الإمام البخاري. تفكر وتفكر وتفكر والغالب عليك مع معرفتك انك لا تستطيع ان تشير الى الكتاب والباب الذي سيريده الامام البخاري فيه. لماذا؟ لدقه نظر الامام البخاري في استخلاص معنى من المعاني الفقهيه من هذا الحديث. بينما لو اعطيناك نص الحديث وقلنا لك اين تتوقع ان تجده في صحيح مسلم سيتفق اغلبكم على مكانه في صحيح مسلم بمجرد ان ينظر الى عناوين الكتب وعناوين الابواب يقول هذا الحديث سيوجد في كتاب الجهاد. بينما نفس الحديث يوجد في كتاب الجهاد عند الامام البخاري مع انه عنده ولكن في كتاب اخر. سبب في ذلك دقة نظر الإمام البخاري في استخراج الحكم الفقهي من الحديث. بينما الإمام مسلم رحمة الله عليه على الجميع على البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، الإمام مسلم عنده طريقة أخرى أحد يشعر كلها بكتاب الجهد، أحد يقصد كلها بكتاب الصلاة. الإمام البخاري إذا أراد أن يدرج حديثين أو حديث واحدا بروايتين لا يمكن أن يدرج الحديث الواحد بروايتين ونسي الكتاب والباب. لا، أوردهما في كتاب ثم يذهبوا إلى كتاب آخر ويذكروا نفس الحديث. بينما بالنسبة للإمام مسلم الحديث يتعلق بالصلاة الذي إلى كتاب الصلاة ستجده لا شك. لماذا؟ لأنه يجمع طرق الحديث ورواياته في كتاب واحد أو في باب واحد. في طبيعة الأمر الإمام مسلم الإمام البخاري رحمة الله عليه الجميع يجب إلى هذا. ولذلك عند الإمام البخاري يقيم التحويل، التحويل هو عبارة عن حرف حاء حاء كما تعرفون حرف حاء، ولكن الغاية منها هو ذكر سند آخر للحديث. معنى هذا أن هذا الإمام سمع ذلك الحديث من عدة شيوخ، سمع ذلك الحديث من عدة شيوخ، سمعه من الشيخ الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا. حينما يريد أن يروي ذلك الحديث إذا رواه في مواطن متفرقة فلا يحتاج إلى ذكر شيء من ذكر هذه الرواية، لأنه يكتب السند سند من خلال شيخ فلان. لكنه إذا أراد أن يجمع رواية كما عند الإمام مسلم في موطن واحد سيضطر إلى ماذا؟ لأنه يسمى عندهم بالتحويل. وتحويل هكذا، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى مخرج الحديث. وما هو مخرج الحديث؟ يمكن أن تقول ماذا؟ يمكن أن تقول إني السند أو الرجل الذي يلتقط به الرواية. جميع هذه الروايات تصل إلى سعيد بن المسيب، فيقول حدثني فلان حدثني فلان ويقف ويضع حاء أو يقول تحويل السند، حدثني فلان يكون شيئا آخر، حدثني فلان حدثني فلان ويقف ويذكر سعيد بن المسيب، ثم يأتي إلى الثالث ويضع حاء أو يقول تحويل ويكون سند آخر، ثم يقول يقول كلهم عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذن هنا هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بطريقة ترتيب الكتاب عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. يكرر البخاري أحاديثه في موضعين أو أكثر من صحيحه فائدة تتعلق بتقييم حديث أو إسناده أو فقهه. البخاري لم يحب الصحيح، قال البخاري ما أدخلت في كتاب جامع إلا ما صح، هذا شك، وتركت من الصحاح مقاطع الطول رفقا بالأمة الإسلامية. هكذا أقول رفقا بالأمة الإسلامية كان الإمام البخاري يهتف إلى الاختصار. ألف مجموعة من الكتب ثم اختصرها، ألف مجموعة من الكتب ثم اختصرها. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمة اسم متخصص كل مجال من الحديث، وهو يجب ان يعطي هذا الرقم لجميع المسلمين. فاذا ارادوا ان يعرفوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه فهو رسول الله الصحيح. لو ادخل فيه 100 حديث وهو احفظ 100 حديث من سيسمون به؟ من سيسمون به 100 حديث بهذا الكتاب الضخم في مجلدات كثيره تصل الى هذا العدد الان؟ يعني هذا العدد سعاده 175 ونقول كثير. فما بالك لو خرج في الدنيا كتابه كل ما يحفظ من صحيح الرواه 100 ألف يكون الامر صعبا جدا. وحتى المتخصصون سيكون صعوبه في احاطته به. فلذلك هؤلاء كانوا يعملون على ان ينتشر هذا العلم في اوساط المسلمين ويقررونه في عامه المسلمين. ان وصيه شيخه اسحاق بن راهويه قال: من يجمع لنا كتابا في الصحيح المجرد. وطبعا هذا الصحيح المجرد يكون مختصرا حتى ينتفع به المسلمون، لان غايه المنتج الصحيح ما هي؟ غير المنتج الصحيح وان يستفيد منه المسلمون، وان يستفيد منه لابد ان يكون مختصرا. نعم. سبب البخاري في تراجمه هذه اشرك اليها. ومن اراد ان يعرف الحكم الفقهي فاذا قرات التراجم يتضارب اليك الفقه الامام البخاري. لماذا عنوان هذا الباب؟ لانه ساره يعطينا ترجمه ترجميه عموما، صارة يعطينا ترجمة بآية قرآنية، صارة يعطينا ترجمة بحديث منقطع ومعلق غير نبوي، لماذا؟ لأنه غاية هو ترجمة وليس السند، لأنه لا يعده يعده فقط ترجمة، ثم أو يعطينا حكما فقهيا هكذا يعني واضح بين ترجمته. ولذلك قال العلماء فقروا البخاري في تراجمه تعيد الامام مسلم. كنيته ابو الحسين اسم مسلم ابن الحجاج بن مسلم الحجري النيسابوري. مولده كانت ولادته كانت يلبس هو عام 96 للهجرة. كان أول سماعه للحديث سنة 18 و200 للهجرة كما وسنه 12 سنة. حفظه كان بلدا بائع الزوج أي إيجاب. وهذه ملاحظة أخرى هو أن علماء الأمة الإسلامية لم يكونوا يتعايشون من علمهم، لم يكونوا يتعايشون من علمهم. كان كل عالم له حرفة، تلك الحرفة يتعايش منها. أما بالنسبة للعلم فيتعلمه لله وينفقه لله. هذه من طبيعة العلم عند سلف الأمة الصالح. لذا حينما تدرس التراجم تجدهم هكذا: فلان كان نحاسا، حفظه من النحاس. فلان كان حدادا، فلان كان دبابا، فلان كان وهكذا. كل واحد من الحرفة فلان كان دجاجا، يعني له حرفة هذه الحيرة يعني من الحيرة كانوا يتعيشون منها. ثم أن من حيث العلم فإنه يتعلم لله ويحبه لله سبحانه وتعالى. هذه مثالتهم يعني لم يكن همهم أن يتعلم العلم لكي يكون هو مادة أو لكي يكون تعيش من خلاله. نعم. رحل مسلم في طلب حديث إلى بلاد كثيرة منها الهند والعراق والحجاز والشام ومصر. فرحلته ليس بالنساء فقط، ولذلك عند المحدثين لا تأكل من أربعة من هؤلاء الأربعة، ومحدث لم يرحل. فمن كان يكتفي بالمحدثين في بلده لم يرحل هذا لم يكونوا يأخذون العلم منه، لأن الرحلة تصل بشروط آخرين، وفي الرحلة فوائد كثيرة قد تسمع الحديث الواحد من ستة أو سبعة شيوخ، فتسمع هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية نفس الحديث، فيتبين لك وهم من ورثته وصواب من أصابه. فحينما تسمع حديثا واحدا ولما تسمع ذلك الحديث أو سمعت الحديث مثلا من 20 شيخا، واحد في مصر واحد في بوكا واحد في البصرة واحد في المدينة واحد في مكان إلى آخره، سمعت مثلا من 20 شيخا وكلهم رأوا ذلك الحديث، من خلال استجماعك لهذه الروايات يتبين لك أن 15 سقطوا، فذكروا سندا ومثلا أو مخرجا للحديث ومثلا واحدا، وخمسة اختلفوا. ثم هؤلاء الذين اختلفوا فانتشروا إلى معرفة درجتهم من حيث العدالة ومن حيث عدمها، من حيث الضبط ومن حيث ضعفه أو قوته. ثم تسقط الرشيح فيتبين لك أن فلانا ضابط محسن في الروايه وفلان كثيرا ما يخفى. بماذا تبين ذلك؟ بهذه الرحله التي مكنك من جمع طرق حديث واحد برواياته وبسنده المختلف. نعم. صلة الاسم إلى المسلم للبخاري. حينما نتحدث عن الإمام مسلم فقط. كيف؟ مدينة كذلك. كل المسلمين في العراق كذلك. نعم. إشارة من العلماء كما ذكر مسلم للبخاري. حتى قال يعقوب الحافظ رأيت المسلم من الحجاج لم يبلغ البخاري يسأل سؤال الصغير لمعلمه أو المعلم. وعبارة أخرى يقول نبيها لولا البخاري ما راح المسلم ولا شك. هذا من قبل الشيخ على تلميذه الإمام البخاري رحمه الله لا يختلف الإثنان في علمه مكانته، فهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أهم شيخ من شيوخ الإمام مسلم، أو يعني الإمام مسلم له شيوخ كثر وأخذ عنهم، ولكنه استفاد من إمامه ومن شيخه الإمام البخاري فائدة كبيرة. يتبين ذلك من خلال كتاب صحيح كذلك. طريقة سيكون من هذا الكتاب، طريقة سيكون من هذا الكتاب، من أين جاء لها؟ من أين استفادها؟ لم يستفدها إلا من الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله رائد في هذا الباب. هل ألف غيره قبله كتابا يشبه كتابه؟ لا، كان رائدا في وضع منهج دقيق يسير عليه في جميع الأحاديث وفي بيان أبوابها أو كتبها وأبوابها بدقة متنامية، بحيث يصل فردا كما يمكن أن يقوم بجمع هذه الأحاديث ويصل فردا، فيذكر الأحاديث الوضوء والنية والصلاة والزكاة والحج والعلم وكذا هكذا. فلو أردت أن تذهب إلى حديث معين لصار ذلك الأمر، لكن حينما ارتدى هذا التكتيب المنهجي قسم إلى كتب، والكتب إلى مجال أحد، ثم قسم هذه الكتب إلى أبواب وهو أضيق، ثم جعل تحت هذه الأبواب أحاديثه. فأنت حينما تريد أن تبحث في حديث أو تبحث عن حديث بالصحيح تلتمس من خلال مظنته. الحديث يتحدث عن ماذا؟ مثلا يتحدث عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، إن ذهبنا إلى كتاب الصلاة مثلا فإن وجده في عند الإمام البخاري فبها ونعمة، إن تجده تنتقل إلى كتاب مثلا الصوم، تنتقل إلى كتاب الزكاة، تنتقل إلى كتاب الحج، لأن هذه المواضع كلها مذكورة في هذا الحديث. إذن هذه المنهجية تقرب لك الوصول إلى الحديث. والآن نجده بين أيدينا وقد صار على هذا المنهج كل من جاء بعده من أصحاب الكتب التي صنفت على الكتب الأول التخريجية، لكن الرياضة لمن؟ للصادق. الرياضة لمن؟ وفضل من؟ للصادق، لأنه الذي عبد الصادق. عبد الصادق فرض علينا خطة ومنهجا صار عليها المحدثون من بعده. أولا وقبل كل شيء لا أورد في الكتاب إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجعلك أول الأمر مطمئن، ليس العلم بمعرفة صحيح الضعيف ماذا؟ أذهب مباشرة إلى صحيح البخاري مثلا. فقد كفاني هذه المدونة، بينما لو جمع في كتابه ما صح وما لم يصح سأضطر إلى استشارة أهل العلم، أقول لهم هذا الحديث ذكر هنا ولكن ما هو ما هي درجته، حتى أن درجته إلى المرحلة الأولى قبل أن تعمل فيه إلا تعمل فيه، لأنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تعمل فيه، إذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب عليك أن تعمل فيه؟ طبعا لا، لأنه حينما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضاه. إذن الأسوة والقدا لماذا تتمثل؟ صحيح. إذا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن أعمل به؟ طبعا لا. نعم تفضل. الري مدينة قرب طهران وليس في العراق. سألت ضبطا لم أدرك مسألة ولكن لا تنظر إلى كل الجغرافيا الحالية، كل الجغرافيا الحالية على هذه الصفة التي يعبد اليوم. لا أعلم الإسلام لم يكن على هذه الصفة أبدا. أنا ذهبت إلى نيويورك في الوقت، ذهبت إلى صوفيا، فكنت أتحدث مع قائدة من أولئك، فقالوا إن البخاري تركي. لا ما يقول ذلك، ولكن صار هل هو كذلك؟ ليس كذلك. تقسيم الحراك الحالي تقسيم استعماري، ليس الحقيقة ولا تعني تقسيم الحالي وتقسيم استعماري. اللغة المنطقية أزالت منطقية الجغرافية. هل صغرت؟ سؤال. لم تكن معروفة عن الإطلاق، أينما كان المغرب تكون معه. هل يعرف هذا التقسيم الجزائر تونس؟ لم تكن معروفة. قل انظر إلى مولى إسماعيل فقط المغرب ببعيد أنه من الملوك العلويين. كان إذا حضرته في الجنود إلى حضور جيش السودان كلها من المغرب. فتقسيم ومن يتكلم عن هذا يكون يمكن أن تكون مخالف القواعد الدولية، مخالف المنظمة، مخالف الهدف المتحدة، مخالف كذا النشاط. لا لم يكن هذا، لم يكن تكون الشام حين منطقة الشام. هل الشام هي سوريا؟ لا، المنطقة كلها تسمى الشام. حين نقول العراق كذلك حينما كان الخلافة العباسية تشمل المنطقة بكاملها، مدينة واحدة وتطلق على العراق والعراق بكامله مع الشام معنا. لأن تقسيم الحالي ما هو تقسيم استعماري وبين قوسين هدف كبير، ما هو كبير مقسم وما هو صغير يصير قطعا، وفي ذلك إضعاف لكل أمة قوية. لذلك عليكم من هذا الموضوع آخر مهم أن يكون الإنسان يقظا في هذا الباب. بعد الاستقلال لم تكن هناك إشارة بتاتا إلى موريتانيا، كان من الدنيا أن موريتانيا دولة بداية الاستقلال فقط. بداية الاستقلال لم يكن أحزاب معينة تنكر بتاتا أن تكون موريتانيا دولة، وكان ذلك في عندها في قرن السوء. لكن الآن هل يستطيع الإنسان؟ طبعا على كل هذا الموضوع آخر. قلنا هذا الاستعاذ الصحيح، قال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح ولا ترهبنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. الإمام البخاري حينما ألف كتابه الصحيح ألفه فعرضه على تلامذته وأخذه تلامذته عنه. الإمام مسلم لا، الإمام مسلم لما ألف كتابه الصحيح صار العبارة حفاظ عصره، فما أشار إلى كونه يخرج من الصلاة خيرا. هذا يعطينا كذلك مكانة ولادة الإمام البخاري مع ولادة الإمام مسلم، كلاهما من فطاحل علم الحديث، ولكن يبقى الشيخ شيخا ويبقى تلميذه تلميذا. نعم مكانتهما التي ينبغي أن تحفظ لكل وفي هذا إشارة إلى كون طالبين ينبغي أن يعرف الشرع على العلماء، ينبغي ألا أن يربي لسانه على احترام العلماء. لا نقول مسلم أخطأ في هذا أو كذا أو كذا، لا، أهل العلم أهل فضل، وإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسيلتنا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتابعون هم كذلك وأتباع التابعين كذلك إلى أن وصلنا. فلذلك يجتاز أهل العلم ويجب متأكد زمانهم واجب، وينبغي للمسلم أن يتكلم ببنت شفة سوء لأحد من العلماء. نعم، تعيد صحيح مسلم هنا جاء الطور المتعلق بالسؤال الذي سئلت هنا، عدد الكتب 54 كتابا. يقول قائل هذه أبواب، إمام مسلم يضع أبوابا ومشاهد أبوابا، تقول صحيح مسلم أنت أبواب، إنما وضعها من شاء ذاته، إنما وضع من شاء ذاته، ما هو الأبواب؟ عدد أحاديث صحيح مسلم يذكرون خمسة آلاف باطل المكالمات 5790، بينما جاء لها 5981. وطبعا عدد أحاديث صحيح البخاري من أصعب الأمور، أو دقة في عدها من أصعب الأمور، لأن الإمام أحمد بن المسلم من أصعب الأمور عد أحاديث صحيح مسلم. لماذا؟ لأن الإمام مسلم يجمع روايات الحديث في مكان واحد، حدثنا فلان حدثنا هناك فاضطروا إلى أن يسمى بسمي كما ذكرت، ثم يذكر رواية ثانية ويذكر سمي، ثم يذكر ثالثة وهكذا عن طريق العبد. هل تعود الحديث واحدا أم قرع الأحاديث؟ هذا السؤال، هل تعده حديثا واحدا ام عده احاديث؟ المهم اذا عددتها عده احاديث كيف توكل معها؟ المهم يقع اشكال هنا، ولذلك حتى محمد بن ابي بكر رضي الله عنه والآخر بالنسبة للتقييم كان عند التقييم غير دقيق. أشك لذلك في كتاب من كتاب المسلمين، وهذه المسألين لإيضاحها تأخذ وقتا ولذلك أصورها. سبب الخلاف، الاختلاف في الأحاديث في حديث هذه من الأصول أم من الشواهد أم من المتابعات؟ طبعا عندهم الأصول وعندهم الشواهد وعندهم المتابعات، أو يمكن أن تقول الأصول والمتابعات والشواهد، فترتيب أولى من ترتيب الذي ذكرتهما. الأصول الأحاديث التي يهتم بها العلماء فيصدرون بها، أو رواية يصدرون بها الباب، يجعلونها أصلا، وعادة ينتقي الإمام أفضل روايته ليجعلها أصلا. المتابعات كثيرة، المتابعات كثيرة عند الإمام مسلم، تليها الشواهد، تليها الشواهد. هذه نتحدث عنها بعد بحول الله ما يتعلق الشراح المتابعة. قسم الإمام مسلم الرواية إلى ثلاثة أقسام، وطبعاً تتوقعون أن تحصل الراوي حسب سمك من الحلقة التي تريد فأوفقكم الله السلام عليكم ورحمة الله.